إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ في سورة الفلق يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الفجر. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. نريد أن نتوقف هنا، غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق وما معنى وقب؟ غاسق هنا هو دخول ظلمة الليل، يعني معنى الآية ومن شر ظلام الليل إذا دخل، يعني مع بداية المغرب ودخول وقت الليل، هذا هو الغاسق، هذا هو الغاسق. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني منذ طلوع الشمس صلاة الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إلى المغرب، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل يعني دخول الليل، يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء. وغسق هنا معناها الظلام، الغساق. ولذلك لما وصف الله ما يسيل من جلود الكفار من شدة العذاب، هذا فليذوقوه حميم غساق، غساق، قال هو ما يتقاطر من جلودهم من شدة العذاب، فكأنه أسود، شبه بالغسق الذي هو بداية دخول الليل لسواده. فإذا معنى قوله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب، يعني ومن شر ظلمة الليل إذا دخل. وقب يعني دخل الليل، دخل الليل بظلامه على النهار بضيائه. فإذا يصبح معنى ومن شر غاسق إذا وقب، يعني ومن شر ظلمة الليل إذا دخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه ينبغي علينا في هذا الوقت أن نتحفظ على أنفسنا وعلى أبنائنا، وأن نذكر أذكار المساء، وأن يعني نتوقع شر الشياطين لأنها تنتشر في هذا الوقت، وهو وقت دخول الظلام ودخول الليل. إذن ومن شر غاسق إذا وقب معناها ومن شر ظلام الليل إذا دخل. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في هذا الكتاب العظيم وفي معانيه.